الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم، وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول. لاحظ، فسروا حديث ماذا؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قلت لك قبل ذلك حينما نقرأ ملزمة لابن تيمية رحمه الله كن يعني عندك تركيز أكثر، لأن ابن تيمية رحمه الله ممكن يذكر كلام ويحيلك على أصل الكلام الذي كان يتكلم فيه، ما بيعيدش، ممكن ما يعيدش الكلام تاني. فمثلا هو بيقول ايه؟ وفسروا هذا الحديث، حديث ايه؟ ها؟ اني حرمت الظلم على نفسي، واضح؟ فسروه بما ينبني على هذا، على هذا القول، واضح؟ اي هذا القول، قول من؟ قول الاشاعره والجهميه ان الظلم ممتنع ايه؟ ممتنع لذاته، وانما الظلم الذي عرفناه عن الجهميه وهو التصرف في ملك الغير على ما سياتي ان شاء الله. قال: وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول، وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة، كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما نظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية. قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك، أو أن تتصرف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شيء. واضح؟ وليس هذا، ابن تيمية يقول: وليس هذا من إياس، أي إياس بن معاوية، إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه، فلا يكون ظلما بموجب حدهم. وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات في أهل الإثبات اللي هم من؟ ها؟ خليكم معايا عشان ابقى فاهم انتم معايا ولا لا. اهل الاثبات اللي هم من؟ الجهميه، الاشاعره، لانه مقابل النفاذ. فانهم متفقون مع اهل الايمان بالقدر على ان كل ما فعله الله فهو عدل. هنا اتفاق. وفي حديث الكرب الذي رواه الامام احمد عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكم، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قال: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، أي هذا الدعاء المسمى بدعاء الكرب. فقد بين، يقول ابن تيمية، فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل، ده الأصل. ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. ويقال: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. فهذا توسل إلى الله بي، هنا مسألة التوسل. فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي، اللي هو الفضل الذي من عليك بعبادتك، أنت فعلت عبادة وغيرك الآن يفعل معصية، واضح؟ لذلك كانت العبادة فضل منه لك، فكانت هدية التوفيق، واضح هذا؟ فهنا بيتوسل الله بإيه؟ بالعمل الصالح، صحيح؟ فالتوسل المشروع إلى الله ما هو؟ واحد، التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. اثنين، التوسل إلى الله بالعمل الصالح، صحيح هذا؟ طيب ثلاثة، بدعاء من؟ بدعاء العبد الصالح. واضح هذا؟ الحي. قال هنا: وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن من؟ هو شيخ الإمام مالك لغيلان. غيلان هو غيلان القدر. حين قال له غيلان: نشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال: نشدتك الله أترى الله يعصى قسرا؟ يعني هو بيريد أن يقول له: هل الله عز وجل يحب أن يعصى؟ يعني المعاصي الواقعة من العباد، هذه المعاصي الواقعة من العباد في هذا الكون وقعت بإرادته الكونية أم الشرعية؟ بإرادته الكونية. واضح هذا الكلام؟ بإرادة الله الكونية. المعتزل هذا لما بيناظره أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، حينما يناظره يقول: أترى أن الله يحب أن يعصى؟ فظن أن كل إرادة واقعة في الكون محبوبة لله. واضح هذا؟ فيريد أن ينزه رب العالمين عن إيه؟ عن هذا. فنسب أفعال العباد إليهم ونزه الله عن خلق أفعال العباد، فكانت بدعة يظنها إيه؟ يظنها حقا. واضح كده المسألة؟ فهو بيقول له إيه؟ وهل ترى الله يعصى قسرا؟ يعني هل يعصى قهرا؟ فكأنما ألقمه حجرا. هذه الكلمة تقال عند المناظرات حينما يقوم المناظر على خصمه في المغالبة، فيسمى ألقمه حجر، يعني وضع أو ضعه حجر في فمه ما استطاع أن يتكلم. هذا هي معنى الكلمة. فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال، لفظ فيه إجمال، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم، وهذه في غاية المهم، ألا تأخذ تفصيلا في مقام المناظرة. في مقام المناظرة قد لا يؤخذ تفصيلا أو اعتقاد، لأنه قد يلزم الخصم بأشياء قد يكون فيها مجملات. واضح هذا؟ يعني مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما في سورة الأنعام قال لقومه الذين يعبدون الكواكب، وكما يقول ابن تيمية: فإن أصل الشرك من شرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم، عبادة الأصنام في قوم نوح وعبادة الكواكب والنجوم في قوم إبراهيم. واضح هذا الكلام؟ وعبادة أيضا الأصنام مع قوم إبراهيم، لكن الأصل هنا إيه؟ في هذه الآية في سورة الأنعام عبادة الكواكب. اقرأ الآية: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. هل تأخذ منها اعتقاد؟ ها؟ لا، وإنما هذا يسمى إيه؟ بالتنزل مع الخصم في إيقاعه من حيث لا يدري. قرأت في سنة ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي في المدارس، مش فاكر ثالثة ابتدائي أو ثالثة ابتدائي، إن الكاتب الكتاب اسمه مش عارف بقى اسمه إيه، شاف اسمه إيه، التربية الإسلامية ولا اسمه ها؟ التربية الإسلامية. فالكاتب الأخلاق الكاتب بيقول إيه؟ الكاتب اللي كتب الكتاب ده اللي بيدرس في السنة مش عارف الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة مش فاكر صراحة، بيقول إبراهيم كان كافرا، إبراهيم عليه السلام كان كافرا ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي وأسلم إلى ربه وهو إلى آخره، بدليل إيه؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل هو دي الحجة بقى، قال لا أحب الآفلين. أوقع عليهم الحجة هنا، هو في إله بيغيب الأفول الغيب، هل هناك إله يغيب؟ فهنا إيه؟ تنزل معهم حتى يوقعهم في إيه؟ في ها؟ في المكر، هذا يسمى بالمكر الحق، ألا وهو إيه؟ إيقاع الخصم من حيث لا، من حيث لا يدري. يعني أنت بتقول كذا، طب بنقول كذا، طب هل يلزم من كذا كذا؟ لا طبعا لا يلزم من كذا كذا، خلاص يبقى أترك هذا القول. قال لا أحب الآفلين، في إله بيغيب؟ الجواب لا، ما في إله بيغيب، فكيف تعبدون قمرا إلها يغيب؟ هذا الذي إيه؟ هذا الذي أراده. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، واضح؟ فقال فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى أيضا خد بالك هنا، فلما أفل ما قال لا أحب الآفلين، لأنه هم الاثنين هيشتركوا في نفس الجواب، لا أحب الآفلين، واضح؟ يعني هل هناك هذا يغيب وهذا يغيب؟ هل هناك إله يغيب؟ مفهوم؟ فهذا إيه؟ من باب التنزل مع الخصم حيث إيه؟ يوقعه، مفهوم؟ في لازم قوله. ده كلام ابن تيمية. قال إيه؟ وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الإيه؟ من لدد الخصم، أيضا كمثل فعل إبراهيم مع النمرود حينما قال إيه؟ قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، فأتى باثنين يسجنهم، أتى باثنين فقتل هذا وترك هذا، قال فأمت هذا وأحييت هذا. ممكن إبراهيم عليه السلام يقول لا، ربي الذي يحيي ويميت يعني هو واحد يموت ثم يأمره فيقوم مرة أخرى، ممكن كان يقول له هذا، لكن هنا إيه؟ سيدخل مع النمروذ، والنمروذ هذا سيدخل معه في لدد، يقول له لا، ممكن يقول له كلام عام والعموم يشمل جميع أفراده ومش عارف إيه الكلام ده، يعني واضح. فإبراهيم إيه؟ انتقل إلى حجة أخرى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر القام وحجر، واضح كده الكلام. فممكن الخصم يقع في طاقة معه في لدد في كلام، خلاص اعرض عن دي عشان ما يفضلش واقف عليها، خلاص سيبنا من دي، مفهوم؟ وانت بتكون عندك بدل الحجة اثنين وثلاثة واربعة، مفهوم؟ يعني واضح. ممكن مثلا مسألة، المسألة دي فيها حديث، ممكن الحديث ده يكون فيه رواية ضعيف، انت بيكون عندك رواية اثنين وثلاثة واربعة، مفهوم؟ يا هذه الطرق ترتقي بالحديث الى الايه؟ الى الحسن. الشاهد هنا ايه؟ ان ابن تيمية يقول وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات كما فعل مين؟ ابراهيم. وقد يقول فيؤتى بالواضحات، فقال افتراه يعصى قسرا، فان هذا الزام له بالعجز، لانه لو قال نعم يعصى قسرا لكان هذا نسبة لرب العالمين بايه؟ بالعجز، واضح هذا؟ لكن هو لا يعتقد مذهب الجهمية، هو لا يعتقد مذهب الجهمية، قال الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيره. وكذلك إياس ابن إياس بن معاوية رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. وبالجملة فقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال أهل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم، لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم فينقص من حسناته، ولا يجوز أن يكون هذا، ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه، فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات. يعني ابن تيمية فسر الآن الظلم عند من؟ عند أهل السنة، عند السلف، واضح؟ عند منهج الصحابة رضي الله عنهم، ألا وهو أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، على ما يأتي التفصيل في هذه الكلمة. لكن هنا ابن تيمية قال إيه؟ لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يهضم فينقص منه حسناته، لا الله ليس بظالم، واضح؟ ولا يظلم ربك مثقال ذرة، فلا يحملك أنت سيئة غيرك إلا إذا كنت أنت المتسبب فيها، فلا يحملك أنت سيئة غيرك، ولا إن فعلت حسنة أن ينقصك من من أجرك، بل يعاملك بالفضل إن عملت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. واضح؟ إذن هذا هو إيه؟ تعريف الظلم عند من؟ عند السلف. طيب، فابن تيمية يرد على القدرية المثبتة، مفهوم؟ بيقول لو كان الظلم ممتنع لذاته، يعني لا يقدر، إذا كان الظلم ممتنع لذاته فكيف يقول هنا فلا يخاف ظلم ولا هضم؟ فلا يخاف شيء ممتنع، يعني مثلا أنا بقول لك إيه، تعالى الدرس ولا تخف من فلان، إذا معنى فلان ده موجود، أقربها لك أكثر، تعالى المحاضرة ولا تخف من فلان، إذا معنى كلمة لا تخاف من فلان، فلان ده مش موجود، هذا موجود، واضح هذا؟ لكن أنا قادر إنه إيه؟ إنه لا يمسك بشيء، تعالى وما تخافش، لكن أنت مش هتفهم لما أقول لك تعالى ولا تخف من فلان، ما أنا هاجي هو ما فيش أصلا حاجة اسمها إن فلان ده مش موجود، لا ده إيه؟ هذا موجود، لكن لا يستطيع أن يوصل لك إيه؟ أن يوصل لك شيء، ما تخافش، أنا قادر على حمايتك، إذن هذا موجود، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. فإذا قال فلا يخاف ظلما ولا هضما، إذن لا يخاف، إذن هو إيه؟ قادر، ولكن نزه نفسه وكتب على نفسه ألا يظلم. واضح الكلام كده؟ وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. قال فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقول أنه غير مقدور، ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده، فضلا أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه، ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم، لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم، بمعنى أن حسناته لا تنقص، صحيح، وأن اسم غيره لا ينتقل إليه إلا إذا كان إيه؟ أنت المتسبب فيه. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هل هذا إشكال مع آية لا تزر وازرة وزر أخرى؟ الجواب لا، لأن ولا تزر وازرة وزر أخرى لأنك لم تكن متسببا في هذا الذنب. فلان جارك بيشرب بيدخن سجاير، تحمل أنت ذنب؟ لا، إلا إذا كنت أنت اللي علمت، إلا إذا كنت أنت اللي تولعه، إلا إذا كنت أنت اللي ولعت له، يبقى أنت هنا اللي إيه؟ إلا إذا كنت أنت اللي بعت له، يبقى أنت هنا إيه؟ اللي تسببت. فتذهب يوم القيامة وقد كتب في ميزان سيئاتك السجاير اللي شربها فلان دي كلها. طب يا ربي أنا ما شربت، لكنك إيه؟ عاونت، صحيح، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن رسول الله في الخمر عشرة، حديث أبي هريرة قال لعن رسول الله في الخمر عشرة، مع إن الشارب واحد، ولكن الذي حمل قد لا يشرب، لكنه الشارب ما شرب إلا بعد أن حمل فلان إليه، والشارب ما شرب إلا بعد أن عصر فلان إليه، والشارب ما شرب إلا أن باع فلان إليه، صحيح هذا ولا لا؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مع إن آكل الربا واحد، صحيح، لكن الكاتب معه والشاهدين معه، مع إنه رايح يشهد مثلا بجمل ولا حاجة، لكن أيضا أخذ إيه؟ نفس الكبيرة. مفهوم هذا الكلام؟ قال فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله، ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص. من هنا تفهم احنا عايزين ثمرات الكلام في الظلم والعدل، الثمرة أنك إن ابتدعت بدعة تظل في قبرك ويحمل عليها اسمك ما دام يعمل بها غيرك على ظهر الأرض، أنت المتسبب فيها. يبقى لما يجي رجل يرد على بدعتك تشكره ولا لا؟ تشكره، كما قال الإمام أحمد: فإن أحسن وأفضل إليهم من آبائهم وأمهاتهم، فإنما نريد ألا يكون سيئاتهم في قبورهم. ليه؟ لأنه هو لو مات، تعرف لو مت وسيئاتك أنت عملتها وسيئاتك أغلقت عليك مع إغلاق القبر، يرجى أن يغفر، نسأل الله أن يغفر له ويعفى عنه، فإن الله كريم رحمن رحيم. لكن أن تموت وتترك سيئاتك في الخارج عداد عليك يعمل، هذه مصيبة. مصيبة تترك كتاب فيه بدع، تترك محاضرة لك فيها بدع، هذه كارثة. واضح؟ قال: ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب، كما قال تعالى: لأملأن، خد بالك هنا مسألة، إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب. هل تأخذ من هذا أن ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الذنوب لا توضع تحت المشيئة؟ لا. واضح؟ فإن ابن تيمية رحمه الله كغيره من أهل العلم قد يجمل هنا، لكن أنت تعرف أصل معتقده في الوسطية. لذلك مثلا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، إذا أردت أن تخوض في غمار كلام ابن تيمية ينبغي أن تعرف أصول ابن تيمية أولا، حتى إذا أشكل عليك شيء ترده إلى المحكم، ترده إلى أصوله، يعني عقيدة الوسطية مثلا تقرأها بغير شرح هكذا أولا، مفهوم؟ وتحكمها. التدمرية لابن تيمية، الحموية لابن تيمية رحمة الله عليه، مفهوم؟ الأصول التي هي في ورقات صغيرة لابن تيمية وضع فيها إيه؟ أصول معتقده. واضح؟ لكن مع مجموع الفتاوى ودرء تعرض العقل والنقل، هو يدخل في خضم المناظرات مع الخصوم، وهو قال لك ما تاخدش ايه امر المجملات عند الكلام مع الخصم، مع الخصم، مفهوم؟ فهنا هل ابن تيمية حينما يقول ان الله لا يعذب في الآخرة الا من اذنب يعني الذنوب لا تقع تحت المشيئة التي هي دون الشرك؟ الجواب لا، مفهوم؟ ابن تيمية قد بين هذا في الواسطية، مفهوم؟ كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس: إن النار لا تمتلئ ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها على بعض، وتقول قط وتقول قط. إذن تقول، واضح؟ لا يرد في ذهنك هل النار لسان وشفتان وحنجرة وحلق حتى تتكلم؟ تتكلم بكيفية الله يعلمها، صحيح؟ لذلك ابن تيمية حينما كان يرد على الأشاعرة والجهمية وغيرهم، حينما ينفون عن الله عز وجل إيه؟ الكلام، وإنما يقولون هو الكلام النفسي لا تعريف، أو كلام خلقه الله في جبريل فتكلم به جبريل، عبارة عن كلام الله. وفرق بين الحكاية وفرق بين العبارة، حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. لذلك هذا معتقد الأشاعرة، وهذا معتقد الكلابية، وبينهم اتفاق في كثير من الأمور المعتقدة. لكن الشاهد هنا إيه؟ أنا أريد إيقاع حجة ابن تيمية لما بيقول لهم: طيب النار أنتم تقولون إذا قلنا بأن الله يتكلم معنا ذلك أن هناك لسان وهناك شفاء وهناك حنجرة وهناك كذا وكذا، بيقول لهم: طيب النار حينما قالت قط هل كان لها لسان وحنجرة وشفايف؟ قالوا: لا، تكلمت بكلام الله أعلم بكيفيته. قالوا: هذا، قولوا هذا في كلام الله. واضح؟ كذلك في آخر سورة الأحزاب: قالتا أتينا طائعين. في سورة فصلت، نعم، قالتا أتينا طائعين. من؟ السماوات والأرض. قالتا، ما هي كيفية هذا القول؟ قالوا الله أعلم بكيفية. إذن قولوا إيه؟ قولوا هذا في كلام الله. واضح؟ هذه يعني كانت فائدة في الهامش يعني. وتقول قط قط بعد قولها هل من مزيد؟ نسأل الله العافية. كان بعض السلف يقول إذا قرأ هذه الآية كان يبكي ويقول هل يا رب أنا من المزيد؟ كان يذكر هذه الآية كلما يعيد فيها ويقرأ يقول هل أنا من هذا المزيد؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها خلقا آخر. ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة في من لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين. شوف ابن تيمية بيتكلم في إيه؟ إحنا أصل المبحث في إيه؟ في الظلم. شوف دخل في إيه؟ واضح؟ وهيخش في إيه؟ في أطفال المشركين. واضح؟ وانظر هيخش في إيه برضو؟ في مسائل أخرى. لذلك ركز معاه، ممكن تنسى أصلا إحنا بنتكلم في إيه؟ قال ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة في من لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث، وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار. يعني لا نعين منهم أحد بالجنة ولا بنار. مفهوم هذا الكلام؟ لكن أطفال المشركين، ابن القيم نقل الخلاف على ثمانية أقوال في كتابه العظيم دار الهجرتين، ذكر ثمانية أقوال لأهل العلم، والشوكاني يرجح أن أطفال المشركين في الجنة مع أطفال المؤمنين. يرجح الشوكاني رحمة الله هذا، ومذهبه قوي جدا في هذه المسألة، وقد صنف رسالة فيها، وليس هذا هو بحثنا. قال فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار، بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار، كما في حديث الأسود بن سريع. وكذلك قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره، ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره، بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا كقوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء، وأنه لا يستحق إلا ما سعى. وكلا القولين حق على ظاهره، وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت، بص هيخش في مبحث آخر، أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول اللي هو إيه؟ أحسنتم، كنتم أنتم ماشيين معايا. يعني يريد أن يقول لك هل هذا فيه إشكال مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ كيف هذا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهو بيقول إيه؟ رحمة الله عليه، قال وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهل عليه ينافي الأول، فليس كذلك، إذ ذلك النائح يعذب بنوحه، إذ ذلك النائح يعذب بنوحه، لأن النياحة هذه كبيرة، يعذب بنوحه، لا يحمل الميت وزره، ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا، كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب. يبقى فيه فرق بين سبب الكسب وجزاء الكسب. يعني أنت ليك جار بيدخن وبيشرب مخدرات وهو ناس الله عافية، أنت بسبب تدخينه أنت تألمت، صحيح ولا لا؟ الدخان بيعود عليك وهو إلى آخره، أنت تألمت هنا. وتتألم أيضا لأن فلان هذا لم يتب، واضح؟ لكن إذا كان من كسبك أنت، أنت الذي أنت الذي أعنته وعلمته، فهنا تدخل في آية أخرى، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لذلك ابن تيمية فصل هنا في هذه المسألة، بيقول لك إن الميت يعذب بكاء أهل عليه. ما معنى التعذيب هنا؟ ما معنى تعذيب الميت هنا ببكاء من ينوح عليه في أعلى الأرض وهو في القبر في باطنها؟ ما معنى التعذيب هنا؟ يبين أن التعذيب يعني أنه يتألم، يتألم لإيه؟ لبكائهم ونوحهم، لكن ليس هذا تعذيب بسبب إيه؟ بكسبه لهؤلاء، لا ليس هذا مفهومه، إنما العذاب هذا بمعنى الألم كمثل سيذكر هنا إيه؟ وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب، والعذاب أعم من العقاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، لكن فرق بين العذاب والعقاب. العذاب شيء أعم من العقاب. أنت حينما تسافر، السفر فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، عطش وجوع مش عارف وألم وسفر طويل وإلى آخر، يتعذب المرء، يتألم المرء بهذا، لكن هل هذا يسمى عقابا؟ إنما هو تألم. فسمى النبي العذاب إيه؟ الألم ماذا؟ سماه عذاب. هذا هو الذي يريده ابن تيمية من إيه؟ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم من أن فلانة تنوح وأن فلانة تبكي وأن فلانة تصرخ وأن الأولاد يصرخون وإلى آخر. هنا يتألم بسبب إيه؟ بسبب هذه الأفعال، لكن لا يعذب لأنهم فعلوا هذا، لا، إلا إذا كان من كسبه هو الذي قال لهم هذا، واضح؟ أما موت، شوف يا فلان، تجيب الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وتعملوا له صوان من أول البلد لآخره، مفهوم؟ تصوتوا عليه وتصرخوا وخلي الناس وراكم يمشوا بجنزبيل عشان لو صوتكم تعب ولا حاجة يصبوا لكم، صرختوا وتعبتوا والكلام ده، أجروا ناس برضو يصرخوا تاخدوها وردية، مفهوم؟ ده كده عشان الناس ما تقولش ايه ميت فطيس ولا حاجة، لا، عشان الناس تعرف ان انا كنت غالي في الدنيا. يبقى ده من ايه؟ من كسبه، واضح؟ فيكون العذاب عليه، واضح هذا الكلام؟ فيكون هذا عقابا له لأنه بكسبه. أما التألم لأنه يسمع إيه؟ يسمع أصواتهم هنا في هذه الحالة، فهذا اسمه تألم بسبب إيه؟ أصواتهم ونياحهم وبكاؤهم، لكن لا يسمى عقابا له. لما؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. شفت ابن تيمية بقى هنا إيه؟ لما قال العذاب في الحديث بمعنى الألم كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر ايه؟ قطعة من العذاب. من هنا تفهم البخاري لما وضع هذا الحديث في صحيحه قال ايه؟ باب الميت يعذب ببكاء اهله ان كان من سنته. طب جاب كلمة ان كان من سنته دي منين؟ للتوافق بين الآية والحديث: ولا تزر وازرة وزر اخرى ان كان من سنته ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. واضح كده الكلام؟ يبقى شوف دخلنا في بحث ايه؟ دخلنا في بحث تاني اهو. دي طريقة ابن تيمية بقى في الابحاث. وهذه النصوص النافية للظلم، رجع تاني لايه؟ للظلم. وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء. تثبت العدل، ده مبحث تاني في الصفات. واضح؟ في الصفات وفي الافعال. ان نفي الضد يستلزم منه اثبات كمال الضد. يعني إن نفى رب العالمين عن نفسه الظلم فهو لإثبات كمال العدل، ليس نفيا محض، فإن النفي المحض ليس بتنزيه. أن تقول مثلا، أنت مثلا رحت للملك أو للقاضي أو للرئيس، تقول له: الحمد لله أيها الملك، أنت ليست بأعمى، أنت مش أعمى، ولا أنت أطرش، ولا أنت بزاني، ولا أنت بمريض، ولا أنت بكذا. أنت بتعمل معاه إيه كده؟ ده نفي محض، واضح؟ هيعمل لك ايه؟ ده كده تنزيه؟ لا، ده يعمل لك كده قضية ازعاج سلطات وسب وقذف ولعن. لكن نفي الضد يستلزم منه إثبات كمال الضد، فإذا جاء النفي فاعلم لأنه إثبات للكمال، كمثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ده نفي لإثبات كمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال قيوميته وحياته، لم يلد ولم يولد لإثبات كمال غنى. واضح الكلام كده؟ هذا باب في إيه؟ نعم. وهذه النصوص النافية للظلم تثبت الإيه؟ العدل في الجزاء، وأنه لا يبخس عامل عمله، وكذلك قوله في من عاقبهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، لأن أعطيناهم إرادة صحيح، ولهم إرادة ولهم مشيئة ولهم قدرة صحيح، فهم الذين إيه فعلوا هذه الأمور بإرادتهم وبقدرتهم وبمشيئتهم. واضح هذا؟ ليس هذا نفيا لخلق أفعال العباد، وليس هذا إثباتا بأن الله جبرهم على ذلك، فليس هذا مذهب الجهمية واضح، ولا هو مذهب الأشاعرة. قال بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم لا لأن ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب، والحديث الذي في السنن لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك، ده رد على الصوفية لا لكونهم بغير ذنب. الصوفية والأشاعرة والجهمية يحتجون بهذا الحديث، يقول لك لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض برهم وفاجرهم، يقول لك فله أن يعذب أولياءه وأنبياءه وصالحين وإلى آخره، يعذب أنبياءه وأولياءه وصالحين، مع أن الله عز وجل وعدهم بالإيه؟ وعدهم بالحسنى، الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. واضح الكلام هنا؟ فبيحتجوا بإيه؟ بهذا الحديث لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ابن تيمية بيقول إيه؟ يقول يبين أن العذاب لو وقع لكان لإيه؟ لأنهم يستحقوا ذلك. يبقى فهمت تعريف الظلم لما بيعرفوا التصرف في ملك الغير؟ يقول لك لو عذب أنبياءه وأولياءه وصالحين ووائل، هذا يتصرف في ملكه، فأرادوا أن ينفوا عن رب العالمين الظلم فاتهموه بالظلم. واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا؟ قال وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب، وكذلك قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك. قال وإن الله لا يريد الظلم، والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، ده رد برضه على مين؟ هيقولها عبد العزيز أحسنت، على الذين يقولون بأن الظلم غير مقدور وأنه ممتنع. قال وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها، هنا يكون المدح. واضح؟ لذلك مثلا ملك يستطيع أن يعاقبك ولكن عفونا عن فلان، قادر ولا أصلا ما يقدر؟ هو قادر واضح، ولكنه إيه؟ خلاص نزه نفسه عن ذلك وعفى عنك، قادر أن يظلمك ولكن نزه نفسه وعفى عنك، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. إذن الجهمية والأشاعرة خالفوا المعقول والمنقول. قال يقول ابن تيمية رحمه الله قال قادرا عليها، فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله، وبذلك يصح قوله إني حرمت الظلم على نفسي، وأن التحريم هو المنع. التحريم هو الإيه؟ هو المنع. لذلك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، بمعنى المنع، لما تمنع ما أحل الله لك. ليس معنى كما يقول كثير من النصارى وغيرهم بأن نبيكم الله عز وجل أوجب شيء وهو إيه حرمه، لا، التحريم هنا بمعنى المنع، كمثل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع، أي على من؟ على موسى، صحيح؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل، ليه؟ هذا هو المنع، واضح؟ فحرم حرم الله عز وجل عليه، يعني منع عنه أن يرضع من كل مرضعة يأتي إليه، يأتي بها فرعون كي يأتوا بمن؟ بأمه، إن ردوه إليك في أول السورة. قال وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت عن نفسي من خلق مثلي أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات. وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه تأويل ذلك، يعني تفسير ذلك، ما يكون معناه إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب، وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيده المستمع، فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله، لأنه نزه نفسه عن ذلك سبحانه، لأنه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه. وهذا تعريف اسم الإيه؟ اسم القدوس الذي تنزه، ها؟ الذي تنزه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى، واضح؟ قال يبين ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك، كقول بعضهم الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كقوله من أشبه أباه فما ظلم، أي فما وضع الشبه في غير موضعه، ومعلوم أن الله سبحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها، ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعاً لذاته، بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه لا يريد بل يكرهه ويبغضه. انظر، يبقى هنا صفات فعلية، خد بالك، ده معنى عميق جدا، لأن الأشاعرة لو أثبتوا أنه قادر ولكن نزه نفسه سبحانه وتعالى، إذن معنى ذلك سيثبتون إيه؟ ها؟ صفة أن الله نزه نفسه، إذن يبغضه، فسيثبتون نلزمهم بصفة الإيه؟ الكره، واضح هذا؟ لأن الله عز وجل قال إيه؟ كره الله انبعاثهم، فهنا صفة فعلية، فسيثبتون هنا إيه؟ صفات فعلية، أن الله يحب هذا ويكره هذا، واضح هذا الكلام؟ لذلك أغلقوا الباب من أوله. قال بل يكرهه ويبغضه إذ قد حرمه على نفسه. وكذلك من قال الظلم إضرار غير مستحق، فإن الله لا يعاقب أحدا بغير حق. وكذلك من قال هو نقص الحق، وذكر أن أصله النقص، كقوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وأما من قال هو التصرف في ملك الغير، فهذا ليس بمضطرد ولا منعكس، فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق، ما هو صحيح إذا كان وكيلا، واضح هذا؟ فهذا ليس بمضطرد. يعني إيه مضطرد؟ ها؟ أن تكون هذه القاعدة متتابعة في كل باب، الظلم التصرف في ملك الغير لا ليست بقاعدة، لأن ممكن محمد أو فلان أو فلان يوكلني في تصرف شيء في ملك، صحيح؟ فهل يكون هذا ظلما؟ لا لا يكون ظلما، إذ كنت أنا إيه؟ وكيلا، واضح؟ فقاعدة الأشاعرة التصرف في ملك الغير قاعدة مضطربة، تعريفهم تعريف مضطرب، والقاعدة المضطربة والتعريف والاصطلاح المضطرب دليل على ضعف الاصطلاح ودليل على ضعف القاعدة. الاضطراب دليل على ضعف التأصيل، واضح؟ فيسموا الظلم التصرف في ملك الغير. طيب هل إذا وكلت أنا من فلان أن أتصرف في ملكه هل أكون ظالما؟ فالجواب منهم سيكون لا. إذن تعريفكم للظلم هنا دخله إيه؟ دخله اضطراب، والاضطراب يدل على ضعف التأصيل. واضح الكلام كده؟ قال فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما. وظلم العبد، لذلك احنا عندنا بيع الفضول، تذكرونه؟ أن يبيع المرء ما ليس له بملك ولكن يرضى بعد البيع صاحب الملك فيكون البيع صحيح. يعني أنا قاعد عندك في المحل بتاعك وانت رحت تصلي أو رحت مشوار وأنا قاعد في المحل قبل ما تيجي، جي واحد عايز يشتري حاجة، يريد أن يشتري شيء وانت حاطط عنوان كده بخمسة جنيه، فرحت مديهوله وخدت الخمسة جنيه، أنا تصرفت في ملكي غيري ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ تصرفت في ملكي غيري. ما حكم هذا البيع؟ يسمى بيع الفضول. البيع الراجح فيه أنه صحيح إذا رضي من؟ إذا رضي البائع اللي هو صاحب الشيء نفسه. واضح الكلام كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل من؟ عروة بن الجعد، قال له إيه؟ اشتري لنا شاة، فاشترى شاة وهو آت، قابله أحد الصحابة أتبيع الشاة؟ قال نعم بدينارين. لما باع هنا تصرف في ملك الغير اللي هو ملك من؟ النبي عليه السلام. لما رجع قال يا رسول الله هذه الشاة وهذا الدينار، قال ما شأنك؟ حدث له بما وقع، فقال أما الشاة فلنا وأما الدينار فتصدق به. فالنبي عليه السلام هنا إيه؟ أقر وأجاز، وهذا دليل لمن قال بأن بيع الفضول جائز إذا رضي صاحب الملك، وهذا هو الصحيح. يبقى مسألة التصرف في ملك الغير هذه إيه؟ هذه مضطربة. واضح الكلام كده؟ قال وظلم العبد نفسه كثير في القرآن، وكذلك من قال فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك، قال إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم، لا يفعل خلاف ما كتب لأنه كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، ولا يفعل ما منع نفسه سبحانه عن ذلك على وهو الظلم. وليس هذا الجواب موضع بسط، كل اللي فات ده لسه مثل ما بسطش، واضح؟ ليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه، وإنما نشير إلى النكت الفوائد. تسمى النكتة نكتة بمعنى فائدة، لذلك ابن حجر له كتاب النكت على ابن الصلاح، بيعمل نكت على ابن الصلاح يعني بيضحك الناس؟ لا تفهمها التعريف العرفي، نكت هذه حرام التي يعرفها الناس بتعريف العرفي، مفهوم؟ لكن النكت على ابن الصلاح يعني الفوائد المستنبطة من مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث والأثر، واضح؟ فلان نكت على حاشية فلان، مفهوم هذا؟ مغلطاي على الدين مغلطاي نكت مثلا على مقدمة ابن الصلاح، مفهوم؟ بيتتبع الأخطاء التي وقع فيها ابن الصلاح في مقدمة الإمام مغلطاي، واضح هذا الكلام؟ يبقى تسمى النكت معنى الإيه؟ معنى الفوائد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإنما نشير إلى النكت، وبهذا يتبين القول المتوسط وهو أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن. يبقى من آثار تعلم الظلم والعدل باب القدر أنك تعمل بإخلاص وباتباع سنة وأنت متيقن أن الله كريم رحمن رحيم لا يبخس لك حقك. واضح؟ فهذا يجعلك إيه؟ تحس في أمر العلم، تزيد في الحسنات، تثقل من موازينك. فلا يجزيه، قال أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله، وهو قادر عليها، وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب، فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب سبحانه وتعالى. وعلى قول الفريق الثاني، ما سمى فعل يجب تنزيه الله عنه أصلا، والكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك. ولكن متكلمي أهل الإثبات لما نظروا متكلمة النفي، يبقى فهمت هنا بقى سماه مثبتة ليه؟ بمقابل النفي. ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل، وهذا مما عابه الأئمة وذموه، كما عاب الأوزاعي والزبيد والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات، وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وكما عابوا أيضا على من قابل الجهمية نفاة الصفات، واضح، بالغلو في الإثبات، حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق. وقد بسطنا هذا الكلام في هذا وهذا، وذكرنا كلام السلف والأئمة في هذا في غير هذا الموضع، واضح، في غير هذا الموضع. ابن تيمية أكثر ما بسطه في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وأنا نقلت لك كلامه هنا. والكلام الذي في منهاج السنة النبوية الذي سيأتي أفضل بكثير مما سمعته من كلام ابن تيمية اليوم في مسألة الظلم والعدل، لكن نقف هنا إن شاء الله، ولكن لأن الوقت قد دهمنا. وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل الملخص الفقهي و200 سؤال وجواب في الاعتقاد للشيخ حافظ حكمي، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.